ثم النفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم. ثم النفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم. النفيف بنوعين: المفروض والمقرون، كلاهما ينتهي بماذا؟ بحرف عله، كلاهما معتل اللام، فيتفق المفروض مع المقرون بكونهما معتلي اللام، وحكمهما من حيث إسنادهما إلى الضمائر هو ماذا؟ حكم الناقص، حكم الناقص. إذن فيعتل اعتلال الناقص. أمثلة على ذلك، نبدأ باللفيف المقرون كوى مثلا، كوى، ونقارن مع نقارنه مع أو نقابله باللفيف بالفعل الناقص. مثلا عندنا سعى، الفعل سعى هذا فعل ناقص. أولا نسند الفعل سعى إلى الناقص، إلى الضمائر، سعى إلى ضمائر رفع متحركة، فإن لامه تصح، سعيت، سعينا، سعينا، إذن تثبت لام الناقص وتصح وترجع إلى أصلها، غزا، غزا، هذا ناقص. أسنده إلى ضمائر الرفع المتحركة ماذا يصير؟ غزوا. لاحظوا أن الألف ترجع إلى أصلها، ترجع إلى الواو، غزوت، غزونا، وغزونا، واضح؟ كذا كوى، الياء هذه أصلها ياء، أو الألف هذه أصلها ياء، كوي. أسنده إلى الضمائر كويت، ضمائر الرفع المتحركة، كويتا، كوينا، كوينا، إذن تصح لامه حينما نسنده إلى ضمائر، حكمه حكم الصحيح. الآن نسنده إلى ضمائر الرفع، نسنده إلى واو الجماعة، مضى معنا أننا إذا أسند الناقص إلى واو الجماعة ماذا يحصل؟ يلتقي ساكنة فتحذف اللام. كذلك هنا نقول هنا سعى، سعى، لو أسندناه إلى الواو الجماعة ماذا يصير؟ يلتقي الألف مع الواو فتحذف الألف فيصير سعوا، يصير ماذا؟ سعوا. كذلك كوى، كوى، نسنده إلى واو الجماعة يصير ماذا؟ كووا، كووا، واضح؟ فتحذف الألف، يلتقي ساكنان، نقول كووا فعل ماض مبني على ضم مقدر على الألف المحذوفة بسبب التقاء الساكنين والواو والجماعة، نووا، واضح؟ نووا، رووا، وهكذا. إذن نسنده إلى مثلا إلى ياء المخاطبة المؤنثة، ياء المخاطبة، عفوا، إلى تاء التأنيث. إذن نؤنث الفعل، نقول نؤنث الفعل سعى، ها تصير ماذا؟ سعى، تحذف اللام، تحذف اللام. كوى، كوت، كوى، كوت، تثبت اللام في إسناده إلى ألف التثنية، ألف التثنية، ماذا يصير؟ سعى، أسنده إلى ألف التثنية، سعيا، غزوا، غزا، غزوا، واضح؟ كذلك هنا، طبعا في غزوا في عفوا سعيا هكذا ترجع الألف إلى أصلها، تعود تقول سعيا غزا، غزا، واضح؟ ترجع الألف إلى أصلها. كوى في المفروق أو اللفيف في المقرون عفوا ترجع الياء إلى أصلها، فنقول كوايا، كوايا، وهكذا. إذن حكم اللفيف من حيث تصريفه مع الضمائر حكم من؟ حكم الفعل الناقص في آخره، واضح؟ الآن نأتي إلى اللفيف المفروق ونتحدث عن اللامة. فقط. الآن اللفيف مقرون مثل وعى، وعى هذا لفيف مفروق. لا نتحدث عن حكم ألفه أو حكم لامه عفوا، فحكمها حكم لام الناقص. نقول نسند أولا وعى إلى ضمائر الرفع المتحركة، ونقول وعي لأنه من الفعل يعي وعيا، وعى وعي. إذا ماذا؟ أصل الألف يا، فنقول وعيت فتصح اللام ترجع حينما نسندها إلى ضمائر الرفع المتحركة. وعينا وعينا وعيتما وهكذا. إذا أسندناه إلى واو الجماعة تحذف الألف، تحذف لام الفعل المفروق، فنقول وعوا هكذا، وعاء ثم واو الجماعة يلتقي ساكنا فتحذف، فنقول وعوا، قد وعوا، قد طلبتوا، وعوا المسألة، وعوا، واضح؟ فتحذف الواو، تحذف عفوا الألف، ألف الفعل المفروق حينما نسنده إلى واو الجماعة. كذلك إذا أسندناه إلى تاء التأنيث أو الحقنا به تاء التأنيث، يعني إذا أسندنا الفعل إلى الماضية، إلى عفوا إلى المؤنث، أنفنا الفعل، نقول بعبارة صحيحة، عبارة صرفية علمية، نقول إذا أنفنا الفعل، إذا كان الفاعل مؤنثا فنقول وعت، وعت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة بسبب التقاء الساكنين. لو أسندناه إلى ألف تثنية ترجع الياء، وعيا وعيا، مفهوم؟ وعيا. إذا أسندناه إلى هذا هو هذا التمثيل، لاحظوا الآن أن اللفيف بنوعيه المفروق أو المقرون حكم لامه حكما حكم الناقص. بقي ماذا إذن؟ بقي حكم الفاء، حكم الفاء في المفروق وحكم العين في المقرون، واضح؟ انتبهوا، عندنا ثلاث أحرف أو عندنا ثلاث مواضع كلها في اللفيف، اللفيف المقرون، أين العلة؟ في العين ولا واللفيف المفروق أين العلة؟ ها؟ في الفاء واللام. الآن تحدثنا عن اللام في المقرون وتحدثنا عن اللام في المفروق، ماذا يبقى عندنا؟ حكم الفاء في المفروق وحكم العين في المقرون، واضح؟ الناظم هنا ماذا قال؟ ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علي. إذن اللفيف بنوعيه بدون قيد، المفروق والمقرون، حكم اللام هو حكما حكم الناقص. قال وكالصحيح حكم لعين ما قرن وفاء مفروق كمعتل زك، وكالصحيح احكم لعين ما قرن، ما قرن أي اللفيف المقرون، أين العلة؟ في العين ولا تحدثنا عن اللام، ماذا بقي؟ بقي العين، بقي حكم العين. رأينا أن الأجوف له أحكام تتعلق بماذا؟ تتعلق بعينه. قال الناظم وكالصحيح أحكم لعين ما قرن، وكالصحيح أحكم لعين ما قرن، أي حكم عين المقرون أنها حرف صحيح، أنها كالصحيح، يعني ماذا؟ لا تعتل، لا يصيبها الإعلال الذي يصيب الفعل، أي الذي يصيب العين في الفعل الأجوف. نمثل، عندنا المقرون مثل كوى الذي مثلنا به أو نوى، الآن كوى نوى، أسند نوى إلى ماذا يحصل للأجوف؟ متى يصيبه الإعلام؟ حينما نسنده إلى الضمائر المتكلم، إلى ضمائر الرفع المتحركة والساكنة. لاحظوا في قال ماذا يحدث لها؟ إلى التاء، أسندها إلى التاء، قلت، قلت، أين العين؟ حذفت، انتبهوا، أين العين؟ حذفت. أسند كوى إلى تاء المتكلم، ماذا تقول؟ كويت. أين الواو؟ ثبتت. هل حذفت؟ ما حذفت. لاحظوا جيدا، انتبهوا، لم يحصل لها شيء. كويت كما تقول كتبت. إذن حكم الواو حكمها حكم الصحيح، حكمها حكم العين في الفعل الصحيح، أو قل حكمها حكم الحرف الصحيح، كلاهما صحيح. واضح الآن؟ فنقول حكم العين هنا حكم الحرف أو حكم العين في الفعل الصحيح، لا يحصل لها شيء. أو قل العين تصح أي تصير حرفا صحيحا. نعم، لأنها متحركة. لا، لاحظ أن الواو متحركة وأنها سبقها فتح. ما القاعدة؟ واو نويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزل الذي كفى. الأصل تقلب ألف، لكن لا يحصل هنا. إذن تصح، نقول تصح. لماذا نقول تصح؟ الأصل أن تقلب، الأصل أن تعل، لكنها لم تعل. واضح؟ بسبب ماذا؟ بسبب، نعم نعم، بسبب أنها لو قلبت يلتقي ساكنان، يلتقي ساكنان وتذهب إما الألف إما العين. واضح؟ طيب، قال وكالصحيح حكم لعين ما قال. إذن حكم العين نزيد كوينا كوينا، ها المثنى قال، أسنده إلى المثنى، قال قالوا، ها هل يحصل لها شيء؟ لا تحذف، إنما تبقى مقلوبة، تبقى مقلوبة. هنا كوى، ها أسند إلى التثنية، كوايا كوايا. هل قلبت الواو؟ لم تقلب، تبقى ماذا؟ صحيحة. ها أسند إلى واو الجماعة، كوو. هل حذفت الواو؟ لم تحذف. هل قلبت؟ لم تقلب. إذن حكمها حكم ماذا؟ حكم الصحيح. إذن حكم العين من المقرون أنها كالحرف الصحيح، أو أن عينه كالعين في الفعل الصحيح. طيب، قال وفاء مفروق، ماذا بقي عندنا؟ حكم الفاء في المفروق. إذن رأينا حكم اللام في اللفيف عموما، مفروقا كان أم مقرونا، ثم رأينا حكم العين في المقرون، ثم سنرى حكم الفاء في المفروق. قال وفاء مفروق كمعتل زكي. ها حكم الفاء أنها حكم المثال المعتل، لأنه سماه مثالا وسماه معتلا. فحكم الفاء هو حكم ماذا؟ حكم الواو أو حكم الفاء من الفعل المثال. ماذا يحصل للفعل المثال؟ ها يحذف بشرطين، يحذف بشرطين في المضارع والأمر، أن يكون الثلاثي مجردا، أن يكون ثلاثيا مجردا، وأن يكون على وزن يفعل. وعلى مذهب الناظم أن يكون من هذه الأبواب الثلاثة، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. واضح؟ هذه الأبواب الثلاثة التي تحذف فيها فاء المثال في الأمر والمضارع. نعم نعم، زكين بمعنى علم، علم في أحكام الأجوف، علم في أحكام الأجوف. مثال، الآن نأتي للمفروق، من يعطينا مفروقا؟ وعى أو وقى، نغير وقى. وقى المضارع، إذن ثلاثي مجرد، مضارعه يفعل. نقول الأصل ماذا؟ وقى يقي، أصل ضرب يضرب، ضرب يضرب، يوقي هذا الأصل، يوقي هذا الأصل. واضح؟ لكن ماذا؟ وقعت الواو بين فتحة وكسرة فتحذف، فتصير ماذا؟ يقي يقي، فتحذف. الأمر تحذف حرف المضارعة ويجزم، يبنى على ما جزم، فيصير ماذا؟ قيه. واضح؟ قيه هذا أمر. في جميع التصريفات، المضارع المسند إلى أنت، والمضارع المسند إلى هو، أو أي مضارع. فنقول يقي يقياني، يقونا يقينا، تقي أنت تقينا، وهكذا. هم في الجميع تحذف الواو في المضارع مع جميع الضمائر، وتحذف الواو في المخاطب أو في الأمر مع ضمائر المخاطب. إذن هذا واضح. إذن نحكم لي أو نحكم على الفاء من اللفيف المفروغ بأن حكمها حكم المثال، الفعل المثال في الحذف. وفي الصحة تصح في الماضي، وقف وقع وعى وهكذا. ثم قال رحمه الله: وقد شرع في بيان أحكام المضاعف بعد أن فرغ من بيان أحكام المعتل بأنواعه، شرع في بيان أحكام المضاعف فقال: وما كمد، وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإدغام أمين. نسيت بيتا. قال نعم: وأمر ذا، وأمر ذا للفرد قه، وقيقيا لاثنين قو، وقينا للجمع اتيا. واضح؟ وأمر ذا، أمر ماذا؟ أمر ماذا؟ لاحظ المفروقة. وأمر هذا الأخير، وفاء مفروق، وأمر ذا أي مفروق للفرد أي للمفرد، للمفرد. المفرد عندنا يكون مذكرا ويكون مؤنثا. أمر ذا المخاطب، الأمر يكون فيه ضمائر المخاطب، يصرف الأمر مع من؟ مع ضمائر المخاطب فقط. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أليس كذلك؟ بل طيب، أنت وأنت للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. إذن المفرد له ضميران، والمثنى كذلك، المفرد المثنى المذكر والمثنى المؤنث. وعندنا جماعة الذكور وجماعة الإناث. فقال وأمر ذا للفرد قه قيا، عفوا، قه قي، قه وقي، قه للمفرد المذكر، وقي للمفرد المؤنث أو للمفردة المؤنثة. فقه أنت، أنت قه، وأنت قي بالياء. لاحظوا فرق بينهما، لا تقول قي وتسكت، لا، أنت قي، أنت قه. لماذا أضفنا الهاء؟ لأن العرب لا تتوقف على متحرك ولا تبتدئ بساكن، فإذا كان عندنا حرف ساكن نأتي بهمزة وصل النطق به، فإذا كان عندنا في الأخير حرف متحرك نأتي بهاء السكن يتوقف عليه، على الهاء. واضح؟ فنقول طبعا لا نسكن القاف، نقول اقطأ، يذهب المعنى والغرض. واضح؟ نأتي بهاء السكت، هذا شأن العرب. فنقول أنت قه وأنت قي، قي انتهت بساكن أولية. طيب لو نسوق الأمر من المضارع، أنت تقي، أنت تقي، اجزمه أنت لم تقي، تقي. سوق المضارع الآن نحذف حرف المضارع، يبقى قي. هل نحتاج إلى همزة وصل؟ لا نحتاج. إذن الأمر هو قي من المخاطب أنت، وقهم السيئات، وقهم السيئات. الآن في أنت نقول أنت تقينا، أنت تقينا، تقينا، اجزمه أنت لم تقي بحذف حرف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أنت لم تقي، احذف حرف المضارعة التاء، ماذا يبقى عندنا؟ قي، قي. واضح؟ نعم، نقول قي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من، لا لا، ليس من الأمثلة الخمسة، هذا أمر. الأمثلة الخمسة وصف خاص بالمضارع، انتبهوا. فنقول لأنه مسند إلى ياء المخاطر. واضح؟ لأنه مسلم لأنه مخاطر، أو لأنه مصوغ من الأفعال الخمسة. هذا فنقول قي أن قي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها صحيح أنه مبني، نعم صحيح أنه مبني وهو الأصل في الأفعال. ثم قال قياء لاثنين، قياء قياء هذا أمر للاثنين، إذا أمرت الاثنين تقول قياء مذكرا كان أم مؤنث، يستويان المثنى وأنتما أيها الرجلان قياء أنفسكما، أنتما أيتها المرأتان قياء أنفسكما. فالأمر للمثنى المذكر والمثنى المؤنث سواء في هذا الباب. قيا فنقول قيا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل، والألف فاعل، والأصل أنه يأتي من المضارع. نقول تقياني أنتما، تقياني أنتما، لم تقيا، احذف حرف المضارع ماذا يبقى عندك؟ قيا. طيب قو وقين للجمع ائتيا، قو لجمع المذكر وقين لجمع الإناث، قو قو وقينا للجمع، جمع المذكر الأولى والثانية جمع المؤنث. أنتم تقون، أنتم تقون، أنتم لم تقوا، احذف حرف المضارعة، أنتم قوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم. فنقول قوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والواو فاعل. قينا أنتن تقينا، أنتن تقينا، اجزمه أنتن لم، من يعرب؟ أنتن لم تقينا، يبقى نفسه لأنه يبنى على السكون، لأنه ماذا؟ يبنى على السكون، فلا نحذف النون لأن هذه النون ماذا؟ فاعل، واضح فاعل. كأنك قلت أنتن لم تضربنا، تضربنا، يبنى الفعل على السكون، واضح؟ فنحذف الآن حرف المضارعة ماذا يصير؟ قينا، فيبقى كما قينا، نحذف حرف المضارعة يصير ماذا؟ قينا. فنقول قينا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، أو نقول مبني على السكون دون تعليل، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. للجمع ائتيا، إذن هذا واضح في الأمر. الآن هذا في باب ضرب يضرب، في باب فعل يفعل، وقع يوقي، يأتي المضارع هكذا أو الأمر هكذا. الآن في باب، الباب الآخر، ها عندنا باب آخر في في في المفروق، ها كيف؟ لا وهب ليس مفروقا، نعم مثالا، وعاء نفسه، عه عي عيا عو عينا، لا يعطيني مثال آخر، رأى، رأى ليس ناقصا، إلا أنه يحصل له هذا الأمر. نعم نعم، رأى ناقص، ناقص مهموز، غير أنهم، غير أن العرب في رأى ماذا تحصل؟ تحذف، ها نعم، يحصل له شيء من الإعلال. رأى عندنا الفعل رأى قبل الدخول في المد أو في المضاعف، عفوا رأى، لاحظوا أن رأى مضارعه يرى، مضارعه يرى، رأى أصله رأيا، إذن على وزن فعل، فعل يف يفعل يرأي، ولاحظوا أن العين حرف حرف، إذن موافق للقاعدة التي مضت معنا في باب فعل يفعل، فعل يفعل، رأى يرأي، هذا الأصل. يرأي. لاحظوا ماذا يحصل في المضارع، را يرأي. حينما أقول يرأي هذه الياء ليست متحركة، فقط لبيان أن اللام هنا مضمومة، أن مرفوعة، إذن هنا ضمة. كما تقول مسح يمسح، ذهب يذهب، رأيا يرأي. إذن نحن ماذا نقول؟ رأى يرى. واضح؟ هنا هذه الهمزة تنتقل حركتها إلى الراء، لهذا قلت لكم بعض الصرفيين عد الهمزة من أحرف العلة، لأنه يحصل لها شيء كثير فيصيب هذا إعلال بنقل حركتها، فتنتقل حركتها إلى الراء. طبعا ماذا يحدث؟ تتحرك الراء بالفتح، والهمزة تسكن، والألف ساكنة، فيلتقي ساكنان. يلتقي ماذا؟ يلتقي ساكنان، الهمزة والياء. والهمزة أثقل، واضح؟ وفيها ثقل، يعني من أين تخرج؟ من الحلق، فتحذف الهمزة فيصير ماذا؟ يرى. إذن صابها إعلال بالنقل وإعلال بالحذف، فالمستعمل ماذا نقول؟ يرى يرى. واضح الآن؟ إذن يرى هو المستعمل. الآن نسند هذا الفعل إلى الضمائر. في الماضي مثلا نقول أنا رأي، لاحظوا أن يتصرف تصرف الناقص، رأيت، نحن رأينا، أنت رأيت، أنت رأيت، أنتما رأيتما، أنتم رأيتم، أنتن رأيتن، هو رأى، هي رأت، تحذف الألف التقاء ساكنين، هما رأيا كما سعيا، ترجع الألف إلى أصلها، هما في المؤنث رأتا، تحذف الألف لاتقاء الساكنين مع تاء التأنيث، هم رأوا، تسعوا ونووا، فتحذف الألف لاتقاء الساكنين، هن رأينا، تصح الياء، تصح الألف، ترجع إلى أصلها وهو الياء. المضارع الآن وهو يرى، أنا أرى، أصله أرأي، نحن نرى، أصله نرأي، أنت ترى، أنت ترين، أصله ترأيين، ترأى، تفعى، ترأي، تفعلي، يي، ترأيين، هكذا. الأولى مكسورة والثانية هذا أصله، ترأيين. هذه الهمزة إعلال بالنقل، تنتقل فتحتها إلى الراء، ثم ماذا؟ تسكن الهمزة، وهذه الياء ساكنة، واضح الآن؟ فتحذف هذه، تحذف الهمزة، ترأينا، تحذف هذه الهمزة. ماذا يصير عندنا؟ ترأينا، يبقى كذلك هنا ساكنة، الياء تحذف إحذف، فتصير ماذا؟ ترأينا، أنت ترأينا، أنت ترى. لاحظوا أن الراء هي الفاء، ها على ترينا، ترينا، وهذه ماذا؟ هذه الفاعل، ياء الفاعل، ترأينا. ماذا حذف منه؟ حذف منه العين واللا، حذفت الهمزة هنا وحذفت الياء اللام التي هي ياء هنا، فماذا يصير؟ أنت تفينا، على وزن تفينا، واضح الآن؟ الآن ترينا أجزمه، ماذا نقول؟ ترى، تري، أنت لم تري، أنت لم تري، أين الأمر؟ نحذف حرف المضارع فنقول أنت ري وليس ري كما هو شائع عند الناس، الأمر ري وليس بكسر الراء. الآن المثنى نقول أنتما في المضارع ترياني، أنتما ترياني، واضح؟ أصله أنتما ترأياني، مثل ما حصل الأول. الآن نجزم الترياني، تحذف النون للجزم، فأنتما لم تريا، احذف التاء المضارعة، ريا وليس ريا، واضح؟ ريا. أنتم للمثنى، هذا للمؤنث المثنى وللمذكر المثنى سواء، أنتم ترون، أصله أنتم ترأون، ترأيون، هذا الأصل، أنتم ترأيون، ثم يحصل له ما حصل الأول، فيصير ماذا؟ أنتم تروا، تحذف العين تحذف اللام، أنتم ترون، أنتم لم تروا، احذف التاء، أنتم روا وليس رو، ليس رو. في باب وقى نقول قو، أنتم رو، أنتن ترأينا، أنتن ترأينا، أنتن لم ترأينا، أنتن ترينا، أنتن لم ترينا، احذف التاء، أنتن رينا، أنتن رينا. إذن هذا الفعل رأى. هناك فعل آخر كذلك يشتبه ويقع في إشكال، وهو لاحظوا رأى، قلنا أصله رأى يا، مقابله لا لا مقابله من بابه ذهب، أليس كذلك؟ ذهب ذهب. أو نأتي بفعل متعدي مثله، مثلا مسح، مسح، رأى يا، يمسح يرأى يو، واضح؟ الراء ماذا تقابل؟ تقابل الميم وهي تقابل الفاء. الهمزة ماذا تقابل؟ السين وهي تقابل العين. الياء ماذا تقابل؟ الحاء وهي تقابل اللام. الآن ذهب، رأي، فعل، أدخل همزة التعدية على ذهب، ماذا تصير؟ على مسح، أم أمسح، أذهب، أخرج، واضح؟ همزة التعدية إذا كان لازما يتعدى إلى مفعول، إذا كان متعدي إلى مفعول تعدى إلى مفعولين، إذا كان يتعدى إلى مفعولين تعدى إلى ثلاث. رأيت الشمس، رأيت الشمس، واضح الآن؟ أريت زيدا الشمس، تعدى إلى مفعولين. رأى البصرية، رأى البصرية، تتعدى إلى مفعول واحد. رأيت الكتابة، إذا أدخلنا عليه همزة التعدية تتعدى إلى مفعولين، أريت زيدا الكتابة، وريت له، واضح؟ الآن ندخل الهمزة على ذهب، أذهب، ماذا يحصل؟ تسكن الفاء وتبقى اللام مفتوحة، أليس كذلك؟ أذهب، أر، ها، أر آية، جيد، أر آية، طبعا الهمزة سيحصل لها ما يحصل. نلاحظ أن همزة، حركة الهمزة تنتقل إلى الراء، وتسكن الهمزة وتحذف، فيصير ماذا؟ أرى، أليس كذلك؟ واضح؟ إذن أرى أصله ماذا؟ أرأيا. إذن هذا أرى وزنه ماذا في الأصل؟ صيغته في الأصلية هي أفعل، أفعل. لكن ماذا يبقى عندنا؟ الهمزة هي همزة تعدية، فنكتبها كما هي. الراء ماذا تقابل؟ الفاء. وهذه الياء ماذا تقابل؟ اللام. فوزنه أفل، وزنه أفل. أريد أن أقول أرى، أرى التي هي أفعل، مع من تشتبه؟ مع أنا أرى للفعل رأى، أنا أرى ذهب، ماذا أقول في المضارع؟ أنا أذهب، أنا أذهب. والفعل أذهب مع من يشتبه في الشكل؟ مع أذهب، مع أذهب. أذهب أنا، هذه الهمزة ماذا؟ همزة المضارعة. وأذهب زيد غيره، هذه همزة التعدية. يشتبهان في الشكل لكن في المعنى يختلفان. فنقول أذهب زيد ابنه إلى المدرسة، ونقول أنا أذهب إلى المدرسة، فهذا فعل مضارع وهذا فعل ماضي، هذا مرفوع اللام، الضم على اللام، وهذا مبني على الفتح، أليس كذلك؟ لاحظوا أن هنا يظهر الفرق في ماذا؟ في آخر الكلمة. أذهب أي فعل مضارع، أذهب أي فعل ماضي، واضح؟ مع أن الحروف بالترتيب نفسها، لكن هب أن اللام حرف علة، هل تظهر الحركة على حرف علة؟ لا تظهر. ولهذا يشتبه الفعل أرى، أرى بمعنى ورالو مع الفعل أنا أرى، مع الفعل المضارع لي رأى، فنقول أنا أرى وأرى زيد غيره الشمس. تقول أنا أرى الشمس، أنا أرى الشمس، نقول أرى فعل مضارع مرفوع رفعه الضمة المقدرة على الألف بناء من ظهور التعذر، الشمس مفعول به والفاعل تقديره أنا وجوبا. أرى زيد، نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، زيد فاعل، عمرا مفعول به، الشمس مفعول به ثاني. لاحظوا أنهم يشتبهان في الرسم، لكن هذا مضارع وهذا أمر، عفوا، وهذا ماضي، هذا صيغته أفعل وهذا صيغته أفعل، طبعا هذا له وزن وهذا له وزن. هذا الفعل أرى الذي هو من باب أفعل، الذي هو ماضي رأى، مدخولا عليه همزة التعدية، دخلت عليه همزة التعدية، كيف نصرفه؟ أذهب أكرم، أذهب زيد غيره، أكرم زيد غيره. الآن لنصرفه مع الماضي، فأقول أنا أذهبت، نحن أذهبنا، الناقص أرى، أنا أريت، نحن أرينا، أنت أريت، أنت أريت، أنتما أريتما، أنتم أريتم، أنتن أريتن، وهو أرى، هو أرى، هي أرت، نقص تحذف الألف لتقع ساكنين، هي أرت، أرت غيرها، هما المذكر أريا، هما أريا، واضح؟ هما أرتا، هم أروا، هن أرينا، واضح؟ نأتي الآن إلى الأمر المسوغ من المضارع، نقول أنت أريت، أنت أريت. قبل أن أسوغ الأمر منه نقابله بفعل صحيح حتى لا يشكل علينا الأمر. أنت أكرمت، لا نحن في المضارع يا رجل، نحن أخطأنا، صرفنا الماضي مع المضارع، نعيد في المضارع، أنت أنا أري، أنا أري، أن نحن نري، أعدنا الماضي مرتين في التصريف ولم ننتبه. طيب أنت تري، أنت ترينا، أنتما ترياني، أنتم أو أنتما ترياني، أنتم ترون، أنتن ترينا، واضح؟ كما تقول أنت تكرم، وأنت أنت تكرمين وتكرماني وتكرمون وتكرمنا. الأمر كيف نسوغه؟ أنت تكرم، كيف أمره؟ قلت في هذا الباب ماذا نفعل؟ نعود إلى الأصل، أصله ماذا؟ أنت تؤكرم، أنت تؤكرم، هذا هو الأصل، حذفت الهمزة في هذا الباب في باب أفعل في المضارع، لأن الهمزة أؤكرم مع الهمزة همزة المضارعة مع همزة التعدية يلتقيان، أؤكرم، فهذا ثقل، فحذفوا همزة ماذا؟ همزة التعدية، فصار ماذا؟ تكرم، أكرم، ثم ماذا؟ طردت القاعدة في جميع الضمائر، أنت وأنتما وأنتم وأنتن، فنقول أنت تكرم، كيف نأمر؟ لو طبقنا القاعدة على الفعل مباشرة، تكرم، تكرم، أجزمه ماذا يصير؟ تكرم، نحذف حرف المضارعة يصير كرم، نأتي بهمزة وصل إكرم، لكن هذا خطأ، الأمر نقول أكرم، واضح؟ أكرم. إذا لماذا جاءت أكرم؟ لأن حرف المضارعة همزة التعدية قد حذفت للثقة فترجع، فنقول أنت تؤكرم، يجزمه أنت لم تؤكرم، نحذف حرف المضارعة ننظر في الهمزة هل هي متحركة أو ساكنة؟ متحركة. إذا لا نحتاج إلى همزة وصل، فنقول أنت أكرم، أنت أكرم، أنت أكرمي، أنتما أكرما، أكرموا، أكرمنا. كذلك في الفعل أرى، أنت تري، تري أصله ماذا؟ أنت تؤري، وأصله أنت تؤرئي، هذا هو الأصل، أنت تؤرئي أكثر من أنت تؤر بكسر الهمزة، تنتقل هذه الكسرة إلى الراء وتحذف الهمزة فتصير أنت تؤري. واضح؟ أن أحذف حرف المضارع ماذا يصير؟ أري، يجزم على ما يبنى به، ابنه على ما يجزم به، أنت أري. واضح؟ معها أنت أري. واضح؟ أنت أري بالياء. أنتما أريا، أنتم أروا، أنتن أرينا، أنتن أرينا. واضح؟ فنقول أنت أري بدنيا، أنت أري، أنتما أريا، أنتم أروا، أنتن أرينا، أنتن أرينا. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان المضاعف فقال وما كمد، هكذا لم أنس بيتا، وما كمد أو مددنا فاظهري وفيك لم يمد جوز كفريري، وأو عفوا، وما كمد آن المضاعف، كمد المصدر، مد يمد مدا، فعل قياس مصدر المعدى. واضح؟ ها من ذي ثلاث، كيف عجز؟ ما به عجز؟ لم أقرأه. إيه؟ سبحان الله. نعم. إيه؟ وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإدغام قام، فهو بإدغام قام. نعم. وما كمد مصدرا، مد مصدر، مد مصدر ماذا؟ مصدر الفعل المتعدي مد، يمد الحبل مدا، ورد يرد الأمر ردا. إذن فالمد مضاعف، مضاعف الفعل مد، أو مد أو الفعل الماضي مد من مضاعف فهو بإدغام قم، فهو بإدغام قم، أي حري بهذا الإدغام، أو هنا الإدغام واجب. وقد مضى معنا أثناء الدروس أن الإدغام له ثلاثة أحكام، هو من حيث الشكل له شكلان فقط، إما الإدغام إما الفك، لكن من حيث الحكم ثلاثة أحكام، وجوب الإدغام، وجوب الفك، فك المدغمين، وجواز الإدغام والفك، جواز الأمرين. حينما نقول جواز الإدغام معناه يقابله جواز الفك. إذن متى يجب الإدغام؟ يقول يجب الإدغام في المد والفعل الماضي مد، يعني إذا كان مسندا إلى ضمير المستتر أو إلى فعل ظاهر، لأن تقول مد زيد الحبل فمد هنا يبقى هكذا، وتقول مد وتقول زيد مد الحبل، فيبنى أو فيجب الإدغام إذا كان الماضي، هذا الحكم الماضي، إذا كان الماضي مسندا إلى ضمير مستتر أو إلى اسم ظاهر. وكذلك في المصدر لا نقول نقول مد مد يمد مدا، لا نقول مددا. واضح؟ مد يمد مدا. ثم قال أو كمددنا أو مددنا فاظهري، أظهر ماذا؟ أظهر ماذا؟ أظهر الحرفين، أظهر الحرفين، كان حرفا واحدا في الشكل، هنا ماذا؟ تظهر الحرفين أو تظهر الفك. متى مددنا؟ لاحظوا أن مددنا مسند إلى نون الإناث وهي ضمير رفع متحرك، ومددنا مسند إلى ناء الفعيل وهو ضمير رفع متحرك. إذا نقص عليه فنقول مددت، مددت، مددت، مددتما. ومن هنا نقول قاعدة يجب فك الإدغام إذا أسند المضعف الماضي إلى ضمير رفع متحرك. لماذا؟ لأن الفعل الماضي كما مضى معنا وسكن ضمير رفع حركة، يجب بناؤه على السكون متى؟ إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك، واضح؟ ولا تتوالى أربع حركات في الكلمة الواحدة. نعم، لا تتوالى أربع حركات. ما دادا ثم تأتي بالتاء المفتوحة أو مضمومة أو نون إناث مفتوحة أو ناء الفاعل المفتوحة. كيف؟ كيف؟ لا لا، فيما أصله حتى المفعول يتصل وينقسم. من أين لك التأصيل؟ أن يصل أو أن يأتي بعده، هذا الأصل، هذا المقصود من بمال. والأصل في المفعول والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء به. طيب، هنا الأصل مراد بمالك أن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، أن يصله، أن يأتي بعده، ليس أن يتصل به كضمير، لأن الأصل في الفاعل أن ينفصل عن الضمير. الأصل في الكلمات أن ينفصل بعضها عن بعض. يعني مراد بن مالك هنا أن يأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل، يعني الترتيب الأصلي فعل فاعل مفعول به، وليس مراد بن مالك أن الأصل في الفاعل أن يكون ضميرا متصلا بالفعل. كذلك الفاعل أصالة وينفصل، هذا التعليل عليل، أنا فهمته، لكن التعليل عليل، نعلل، يكون التعليل هكذا. لاحظ لماذا أنا قلت، أو النحويون يقولون، علماء الصرف يقولون في هنا في مددت، مددت، لماذا يجب الإدغام، فك الإدغام؟ لأن التاء متحركة أو الضمير رفع متحرك، يجب أن يسكن الماضي معه، والتسكين يكون في آخر الفعل، وآخر الفعل هنا حرفان مثلان، فيسكن آخره، ولا يتسنى لنا ولا يتهيأ أن نسكن الآخر إلا إذا فككنا الإدغام. لماذا؟ لماذا يجب التسكين؟ قالوا لأنه لا يجوز أن تتوالى أربع حركات، ما دا دا تو، فتح وفتح وفتح وتاء. قد يقول قائل قد توالت أربع حركات في قولنا ضا را با ها، واضح؟ فعلل الأخ بأن الهاء الأصل فيها أن تنفصل عن الفاعل، عن الفعل، واضح؟ والفاعل الأصل فيه أن يتصل، لا، ليس الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، وليس الأصل بالمفعول، طبعا الأصل بالمفعول أن ينفصل، لكن الفاعل ليس الأصل أن يتصل بالفعل. مرادهم في هذا أن الأصل في الفاعل أن يلي الفعل ثم يليه ماذا؟ المفعول. لكن نحن نتحدث هنا عن التوالي. عللوا هذا، لماذا امتنع توالي أربع حركات في الفعل مع الفاعل وجاز في الفعل بعده المفعول؟ ضربها زيد، واضح؟ قالوا لأن الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، لشدة الاتصال. لما؟ لأنه لكل فعل فاعل، وليس لكل فعل فاعل ومفعول به. هناك أفعال لازمة، هل تستغني عن الفاعل؟ لا تستغني عن الفاعل، لكل فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا فضامير استطال. لا بد لكل الفعل، لكل فعل من فاعل، ولا يحتاج كل فعل مفعولا به. طيب، كيف نفسر شدة الاتصال بين الفاعل والمفعول به؟ بين الفاعل والفعل، ولا تفسر مع المفعول مع الفعل. في ضرب، ضرب لو أسندنا ضرب إلى ياء المتكلم التي تكون فاعلا هنا فماذا نقول؟ ضرب ضربني. لماذا جئنا بنون الوقاية؟ لماذا؟ حتى لا يكسر آخر الفعل، حتى لا تكسر الباء. الياء يجب، ياء المفعول به يجب أن يكسر ما قبلها، فلو أسندنا الياء إلى ضرب مباشرة كسرت الباء والفعل لا يجر، لا يكسر، واضح؟ لا يكسر، وبالتالي جيء بماذا؟ بنون الوقاية لتقي الفعل من الكسر، فتلزم هي فهي التي تكسر. نقول ضربني فتكسر النون بدلا تكسر الباء. طيب الياء هنا مفعول به، فنقول ضربني زيد مثلا. في تضرب، تضربينا، كسرت الباء أو لا؟ كسرت الباء. لماذا لم يأتوا بنون الوقاية هنا في الفعل المضارع حتى تقي الفعل من الكسر؟ لا ليس علامة إعراب. الباء كسرت أو لا؟ آخر الفعل ضرب هو الباء. لماذا؟ لأن الياء هنا فاعل، والفاعل مع الفعل كالكلمة واحدة، فكأن الفعل لم يكسر، ولهذا لم يؤت بنون الوقاية هنا، لتعلموا شدة اتصال الفاعل بالفعل وشدة انفصال المفعول عن الفاعل. واضح الآن التوجيه؟ إذن لما كان الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة امتنع توالي 4 حركات، فسكن آخر الفعل الماضي لما اتصل به ضمير رفع المتحرك وهو ب4 حركات فعلا أو فعلا أو فعلا، فامتنع ماذا؟ جاء بنون الوقاية لوقايته من الكسر إذا اتصل بياء المتكلم التي تكون فاعلا. فإذا اتصلت به الياء التي تكون التي تكون مفعولا، فإذا اتصل به الياء التي تكون فاعلا لم يؤت بها بنون الوقاية لتقيه من الكسر، لأن الياء هي آخر فعل، كأن الياء هي آخر فعل. وهل كسرت الياء؟ لم تكسر الياء، بل هي ساكنة، والله أعلم. لعل هذا أوجه مما ذكر. نواصل إذن. ثم قال نعم، نحن في أحكام المضاعف، في أحكام المضاعف. إذن يجب فك الإدغام إذا أسند الفعل الماضي، فرق بين الماضي والمضارع والأمر، خاصة بين الماضي والمضارع لأن الأمر قريب من المضارع، بين الماضي في الماضي إذا أسند إلى ضمائر رفع المتحركة. طيب إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمائر رفع الساكنة، هو الحكم الأول مد ومد، واضح؟ وتمدين لأن الياء تتصل بماذا؟ بالفعل الأمر فقط. ثم قال وفي أو كمددنا أو مددنا فاظهري، وفيك لم يمد جوز كفرري، جوز الأمرين في ماذا؟ لم يمد. فيجوز أن تقول لم يمد ولم يمدد، لم يمد ولم يمدد. كيف نجعله ضابط هنا؟ لم يمد يسكن آخره أو لا يسكن؟ يسكن آخره، لكن هل فككنا الإدغام من أجل السكون؟ أجزناه فقط، لم نوجبه كما أوجبنا في مددته ونحوها. لكن هنا ماذا قالوا؟ قالوا نفرق بين التسكينين، التسكين الذي يكون من أجل ضمير رفع متحرك وغيره من التسكين. وهذا الضوابط التي ذكرها الناظم هنا يعني لا يمكن أن تضبط في أمرين أو في سطرين، واضح؟ تحتاج إلى تطويل. وبالتالي نقول يجب الإدغام في إذا أسند الماضي إلى ضمائر رفع الساكن، واضح؟ في ضمائر رفع الساكنة متى، أو إذا أسند إلى اسم ظاهر مد زيد أو زيد مد إلى غير ذلك. وفي التجويز وفي الوجوب نقول إذا أسند إلى ضمائر رفع المتحركة يجب فك الإدغام. وفي جواز الوجهين كذلك نوع من تطويل. ضبطه بعض العلماء بقاعدة عامة سأذكرها لكم. هذه القاعدة أنك تقابل المضعف بالفعل الصحيح، تقابل فعل مضعف بالفعل الصحيح. مد ماذا أصله؟ مدد. هات فعل صحيح، كاتب. الكاف تقابل الميم، والدال تقابل التاء، والدال الثانية تقابل الباء. واضح الآن؟ إذا نحن كلامنا عن ماذا؟ عن الميم؟ لا، كلامنا عن العين ولا عن ثانيين أو عن المثلين، عفوا كلامنا الآن عن المثلين. نتحدث عن المثلين مقارنة مع ما يقابلهم من الفعل الصحيح. المثل الدال الأولى تقابلها التاء، والدال الثانية تقابلها الباء. واضح؟ لاحظوا أن كتب في تصريفاته جميعا في الماضي والمضارع والأمر. نصرف مباشرة، نقول أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وهو، هي، هما، هم، وهن. ماذا نقول؟ أنا كتبت، كتبنا، كتبتي، كتبتما، كتبنا، كله سواء. واضح؟ هو كتب، هي كتبت، سواء. كتب، كتب، كتب، كتبنا، هذه هن. ماذا تشبه؟ تشبه ضمائر الأخرى الأولى. لاحظوا في المضارع ماذا نقول؟ أنا أكتب، نكتب، نحن، أنت تكتب، أنت تكتبين، أنتما تكتبان، تكتبون، تكتبنا، نون الإناث، تكتبنا، مثل كتبنا. الآن الضابط يقول لك قابل المثلين المدغمين بالحرفين الصحيحين في الفعل الصحيح. فإذا تحرك الحرفان الصحيحان، إذا تحرك الحرفان الصحيحان، كتب، إذا تحركت التاء وتحركت الباء فيجب الإدغام في المثلين. ما هما المثلان؟ هما مد. قابل الآن مد بكتب، ماذا نقول؟ مد، ماذا نقول؟ مد. لو أردت أن تعبر عن الكتاب ماذا تقول؟ كتب، مفهوم؟ مد ماذا يقابلها؟ كتب. مد ماذا يقابلها؟ كتب. انظر إلى التاء، انظر إلى الباء، محركين، هما محركان، إذن يجب الإدغام. كتب مد. أنا الآن لا أعرف هل أقول مد أو أقول مد، مدد. نأتي بالمقابل، مد ماذا يقابلها؟ كتبوا، انظر إلى التاء وانظر إلى الباء، هل هم محركان؟ محركان، إذن يجب الإدغام. واضح؟ القاعدة تقول إذا كان المثلان، إذا كان المقابلان للمثلين محركين فماذا تفعل؟ فيجب الإدغام. يمد، هل أقول يمد أو أقول يمدد؟ أقابل مثلين، ماذا يقابل يمد؟ يكتب، يكتب، التاء مرفوعة والباء محرك، يعني كلاهما محرك، فيجب الإدغام. لا يجوز أن أقول يمدد، بل يجب أن أقول يمد. تمدين، هل أقول تمدين أو تمددين؟ أقابل مثلين، ماذا أقول؟ تكتبين، فهما محركان، إذن يجب، يجب الإدغام، يجب الإدغام. نواصل، نواصل، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ هم كتبوا، إذن هم مدوا، هما هم هما مداهما كتبا، إذن يجب الإدغام. هي مدت، هي كتبت، إذن يجب الإدغام. هذه القاعدة، سواء كان أمرا أم مضارعا أم ماضيا، إذا كان المقابلان للمثلين محركين فيجب الإدغام. متى يجب الفك؟ يجب الفك إذا كان المقابلان للمثلين، أو إذا كان الحرف الثاني، إذا كان الحرف الثاني للحرف المدغم المقابل للحرف الثاني المدغم ساكنا بسبب اتصاله بضمير رفع المتحرك فيجب الفك. يعني إذا كان الحرف الثاني من الحرف من الفعل الصحيح الذي يقابل الحرف الثاني من الفعل المضعف كان ساكنا، السكون يكون بسبب الجزم، قد يكون بسبب، قد يكون، واضح؟ إذا كان ساكنا بعلة ماذا؟ اتصاله بضمير رفع المتحرك، فنقول ماذا؟ يجب الفك. واضح؟ أردت أن أسند مد إلى ضمير رفع المتحرك أنت، نون الإناث، أقابله بكتبنا، كتبنا، هل الباء هنا سكنت من أجل ماذا؟ من أجل اتصالي بنون رفع المتحركة، إذا ماذا أقول؟ يجب الفك، فأقول مددنا، مددت. والقاعدة معروفة أن الفعل المضاعف، هذه سهلة، الفعل المضاعف إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك يجب ماذا؟ يجب الفك، فك الإدغام. لاحظ مثلا في أكتبنا، فنقول في مقابلها أمدد، أمددنا، أكتبنا، لماذا سكنت الباء؟ بسبب اتصالها بنون رفع متحركة. الآن يكتبنا، لماذا سكنت الباء؟ بسبب نون الإناث، فأقول يمددنا، يكتبنا. واضح؟ يعني إذا كان الفعل الحرف الثاني الذي يقابل الحرف المدغم الثاني كان ساكنا بسبب اتصاله بنون بضمائر رفع متحركة فيجب ماذا؟ فك الإدغام. متى يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان إذا سكن الحرف الثاني المقابل للمدغم الثاني بغير هذه العلة، فيجوز الوجهان. بماذا يسكن غير هذه العلة؟ يسكن إذا كان أمرا، يسكن إذا كان مضارعا دخلت عليه، دخل عليه الجازم. الآن في يكتبنا، لماذا سكنت الباء هنا؟ لاتصاله بنون الإناث. لم يكتب، لماذا سكرت الباء هنا؟ لغير هذه العلة، لغير هذه العلة. فهنا ماذا؟ يجوز الوجهان. تقول لم يكتب، ففي مقابل ماذا تقول؟ لم يمدد ولم يمد، يجوز الوجهان، الإدغام والفك. أمدد، كيف تكتب هذه أمدد؟ هكذا، نعم، أمدد. واضح؟ لم أكتب، الباء لماذا سكنت؟ بسبب بنائه، لأنه أمر. فكذلك يجوز الوجهان في مقابله وهو المضاعف. إذن هذه قاعدة عامة. ثم شرع في بيان المهموز فقال مهموز نبدل همزه متى سكن بمقتضى حركة أو أتركا، أو أتركا. قال مهموز، مهموز أبدل همزه، هذه الهمزة مسهلة من همزة التعدية، أبدل همزه متى سكن بمقتضى حركة أو اتركا. يعني تبدل الهمزة، تبدل الهمزة، يأكل كياكل إذا يؤمن، واترك متى كياكل، كياكل إذا يؤمن، واترك متى حركته وسابقا كذا أتى. نواصل أم نرتاح قليلا؟ طيب، الفعل المهموز همزته تبدل، تبدل حرفا من جنس ماذا؟ ما يقابلها، من جنس ما يسبقها، عفوا، ما يسبقها. يا يأكل، يأكل، الهمزة ساكنة، سبقها فتح، سبقها فتح، الفتح ماذا يقابل؟ ما جنسه؟ الألف. فنقول ياكل، ياكل، ها ائذن، ائذن، الهمزة ساكنة سبقها كسر، ماذا تبدل؟ تبدل ياء، إذن، إذن. يؤمن، يؤمن، الهمزة ساكنة سبقها ضم، تبدل ماذا؟ واو. يؤمن. واترك متى، اترك هذا الإبدال، متى حركته وسابق كذا أتى، متى حركته، متى حركت هذا الهمزة؟ نحو ها قرى، قرى، وإن يحرك هو فقط كسأل كذا وسل أجزك من ضبط، سيأتي بيان هذا بعد قليل. إذن يقول الناظم رحمه الله في بيان أحكام المهموس بعد أن ذكر القاعدة ذكر الأمثلة، قال كياكل، ياكل، الهمزة ساكنة وسبقها فتح، تبدل من جنس ما سبقها، ياكل، وإذن، إذن، ويؤمن، يؤمن. واترك متى، أي واترك هذا الإبدال، متى حركته، متى حركت الهمزة، وسابق كذا أتى، وسابق، سابق، يقصد بالسابق سابق الهمز، نعم، إذا تحرك الهمز وتحرك ما قبله ماذا؟ نترك، نترك الإبدال، سأل، سأل، فلن نبدل هنا الهمزة. ثم ذكر أمثلة على هذا، قال نحو قرا، نحو قرأ، قرأ، قرأ، كيف؟ كيف؟ من؟ قرأ، قرأ الضيفة، لا، نحن نتكلم عن الهمزة الآن، قرأ، فالهمزة تحركت وتحركت الراء، ف لا نبدل الهمزة ألفا. ولاحظوا لكن المحفوظ عن العرب، المحفوظ عن العرب هنا كذلك يصح الإبدال، محفوظ مسموع عن العرب إبدال، مسموع عنهم قرا، واضح؟ وإن لكن هنا الحكم للأكثرية والغالب، فقال نحو قرا، وإن يحرك هو فقط، وإن يحرك هو فقط، أي وإن يحرك هو فقط، أن تحرك الهمزة فقط، ولكن يسكن ما قبلها، ولكن يسكن ما قبلها، كسأل، الهمزة هنا محركة والسين ساكنة، كسأل كذا وسل، كذا وسل، أجز، أجز الوجهين، كمن ضبط، يعني إذا سكن ما قبل الهمز وتحرك الهمز فأجز الوجهين، اسأل، واضح؟ وسل، سل، فهم؟ أجز الوجهين، أجز الوجهين، اسأل بإثبات الهمز وبحذف، وبحذف الهمز، كمن ضبط، لكن هذا في ليس مطردا في جميع الأفعال المهموسة، هو مخصوص به بالأفعال المذكورة. إذن نعيد، قال مهموز نبدل همزه متى سكن، أبدل همز المهموز حرفا من جنس الحركة التي سبقتها أو اترك ذلك، أو اتركا، يعني يجوز الإبدال ويجوز، ويجوز الهمز، فتقول يأكل ويأكل، إذن وإئذن، يؤمن ويؤمن، وهكذا في جميع تصريفات الرسم. كيف الرسم؟ لم أفهم. تقول يأكل بالألف، ويومن ومومن بالواو، وإذن، إذن، إذن، تقلب هنا ياء، أما إذا لم تقلب فتكتب ألف، عليها العين التي قطعت. حركته أين نحن؟ أو يترك كيا كلي ذن يؤمن واترك متى؟ واترك واترك هذا الإبدال متى حركته وسابق كذات متى تحرك الحرف الهمز الذي سبقه فاترك الإبدال نحو قراء قراء واضح؟ وإن يحرك هو فقط وإن يحرك هو فقط كأسأل يعني تحرك الهمز وسكن ما قبله كأسأل وسل أو كذا سل أجز أجز الوجهين كما انضبط أي عن لغة العرب وسمع سل بني إسرائيل وأسأل القرية التي كنا فيها فاسألوا إلى غير ذلك ثم قال أين نعم في سل تحذف إذا تحركت همزة وسكن ما قبلها في الفعل سأل يجوز فيه الوجهان سأل اسأل وسل اسأل وسل واضح؟ لكن هنا يقولون إذا في فعل سأل إذا سبق إذا كان مسبوقا يعني ليس مبدوءا به فالماذا؟ فالأرجح ثبوت الهمز وإذا لم يسبق فالأرجح حذف الهمز سل بني إسرائيل واسأل القرية التي فاسألوا أهل الذكر فهم؟ وإن كان يجوز الوجهان يجوز الوجهان في كليهما تقول اسأل بني إسرائيل في غير القرآن واضح؟ سلوا سلوني قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلوني ثم قال أين نحن؟ ها نعم البيت الحادي عشر ومئة قال وحذف همز خذ ومر كل لا تقس وكالصحيح غيره صرف وقس وحذف همز خذ ومر وكل خذ فعل أول من أخذ ومر من الفعل آمارا وليس من مرة وكل من أكل كلها أفعال مهموزة أخذ آمارا وآكل لا تقس لا لا تقيس لا تقيسه مع من مع سائر الأفعال المهموزة يعني هذا الحذف هنا ثابت في هذه الأفعال فقط وكالصحيح غيره صرف أي غير هذه الأفعال صرفها كالصحيح وقس عليه إذا عندنا أخذ وأكل وأمر وسأل هذه الأفعال لها تصريف خاص سأل في الأمر فقط وأخذ وأكل وأمر في الأمر تحذف فرق فقط بين خذ وكل تحذف مطلقا في الأمر مفهوم تحذف مطلقا في الأمر أما أمر فتحذف وتثبت كلاهما ثابت في كلام العرب ولهذا أخره فقال وحذف همز خذ ومر كل أخرهم عن سأل لأن سأل في الأمر تثبت الهمزة وتحذف وخذ ومر خذ وكل تحذف مطلقا وأما مر فتحذف وتثبت فخذ تقول أنت خذ خذي خذا خذوا خذنا خذوا حذركم خذ من أموالهم واضح كل كلوا واشربوا وكلوا واشربوا واضح ولا تسرفوا ومر تقول مروا أبناءكم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فهم إذن الفعل خذ وكل مطلقة تحذف الهمزة في الأمر لا تثبت الهمزة أما مر ففيه وجهان الحذف وعدم الحذف أيهما أفصح قال الصوفيون إذا سبق الفعل أمر في الأمر ب يعني كان موصولا بما سبق بما قبله لم يبدأ به فماذا؟ فالحذف فالهمز أفصح. ومر أهلك بالصلاة والصلاة. إذا لم يسبق بشيء فالحذف ماذا؟ أفصح. مروا أبناءكم بالصلاة. مر هو فليأكل فليكتب وهكذا. أو تقول وأمر فأمر لنأمر لا ليس لنأمر الفعل مضارع. وأمر واضح. فأمر فأمري فأمرا فأمروا فأمرنا. وتقول مر ومرا ومري ومروا ومرنا. واضح الآن؟ إذن هذا تفصيل هذا. قال وكالصحيح غيره أي غير هذه الأفعال. كالصحيح صرفها في مثلا بدأ تقول بدأت بدأنا ابدأ ابدأي ابدأوا ابدأنا يبدأ يبدأون يبدأان تبدأين إلى غير ذلك. في فعل مثلا ماذا حاضر الفعل يبدأ بالهمزة ثلاثي غير هذه الأفعال. أفلا أفلا تقول أفلا في الأمر تقول إيفل أو تقول إيفل يجوز الوجه. واضح الآن؟ إيفل أو تقول إيفل إيفلا إيفلا إيفلوا إيفلوا إيفلنا إيفلنا آثما آثما إئثم إئثم إئثم إئثم إئثموا إئثما إئثما إئثموا هكذا إذن وهكذا. وكالصحيح غيره صرف وقص. وقد تم ما رمنا من المقصود وقد تم ما رمنا من المقصود. نعم أبا إيبا أبا أبقى إيبق أبقى العبد فعل لازم تصرفه أنت إيبق إيبق إيبق إيبقى إيبقى إيبقوا إيبقي إيبقي إيبقي إيبقى إيبقى إيبقوا إيبقوا إيبقنا إيبقنا هكذا. وقد رمنا قد تم ما رمنا من المقصود. تم إذا أشار هنا إلى إتمام النظم. قد تم ما رمنا أي ما أردنا وما قصدنا من المقصود من نظم هذا المقصود. فاعذر حديث السن يا ذا الجود. إذا ما فيما وصل فيما فيه من خلل أو زلل أو غفو أو سهو ونحو هذا يا ذا الجود. الجود يكون بماذا؟ الجود يكون بالمال ويكون بالعفو والإحسان وبالكلام الطيب. واضح؟ يا ذا الجود. وأحمد الله مصليا على حمد الله في البدء وحمده وحمده في الختم مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن تلا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم إذن بحمد الله وفضله ومنه وكرمه شرح نظم المقصود في يوم الخميس الأول من ذي القعدة الأول من ذي القعدة من عام 37 و400 و1000 في مسجد الفرقان ببلدية سيدي موسى ولاية الجزائر على الساعة 11:45. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.